هل نوع صباغة الأحيط أو الجدران لها أثر، لها وقع وأثر؟ أجيبك، هذا يختلف باختلاف الأماكن وباختلاف الأشخاص. كيف؟ مثلا في المغرب عندنا بعض الناس يعظمون الألوان، وأسلافهم يعظمون بعض الألوان. هنا نقول من الأفضل والأولى أن تجتنبها، لأن هي النفس تدعو إليها وتشعر بشيء، وقد يكون الحنين إليها ليس منك وإنما من يحيط بك، فسدا للذريعة أن تتوقع هذا الأمر بالمرة. وكل لون له علاقة بذاك، أنواع الجن من أصفر وأحمر وأخضر وكذا، لا تلتفت إليه. بعض الناس لا علم لهم بهذا، في قارات أخرى دول أخرى، نقول الأمر عادي جدا، مفهوم؟ فأرجو أن يفهم هذا التفصيل، أرجو أن يفهم هذا التأصيل بإذن الله سبحانه وتعالى. مثلا وحدة كانت أمها كتدير لبس الملكة، لا أتكلم بالخرافة، أتكلم بشيء نعيش فيه في المغرب، كتدير الحضراء الميرة، كتكلم مع عائشة، أمها كانت تقوم بهذه الطقوس في البيت. تأتي الآن تقول لي أنا سوف أجعل نفس اللباس الألوان ألبسها، قل لا، الأولى أن تجتنبيها، لأن هذه كانت أصلا أنت كنت أمك ترينها حينما تحضر الجن، فقد تكون لباسك أنت عادي لكن مدعاة لجلب ما كانت تحضره الأم لأنها معها في البيت، أو ذاك الطلاء الذي تحضر لك أنك تقول هذه الجنية كانت تعشق هذا اللون، حينما تصبغي الجدران بهذا اللون تظن لك قد عظمتها، فتكون معك مرتهنة محبوسة معك في البيت، صح أم لا؟ من الفهم. أما ناس آخرين في بعد عن هذا ويعشق ذاك اللون، نقول عادي جدا، يبقى مسألة جمال وديكور، عادي جدا، أنا أعشق هذا اللون ألبسه، هذا أعشق هذا اللون أسعى يعني أعمله في البيت، عادي جدا، أو في السيارة جدا. لكن حينما يكون له علاقة بواقع موروث أو بسحر معلوم أو ب يعني تقاليد أو ممارسات أنت كنت تعيشينها وتعرفين حقتها، الأولى اجتنابها، سد من باب الذريعة حتى لا يحيط بك الأذى من كل جهة. أرجو يكون الجواب واضح، لأن كل أمر له جوابه خاص به بإذن الله تعالى، مفهوم؟